حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعد كتاب الله أحسن ما يجتمع له المجتمعون، لو لم يكن إلا لتكرار صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم لكان كافيا. فأنتم تعلمون أنه ربنا يصلي علينا عشرا، كلما صلينا عليه هو صلى الله عليه وسلم واحدة، ونعم التجارة هذه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ذاك الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أجعل لك بعد صلاتي. فما زال يستزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يزيده، إلى أن قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويقضى دينك، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم.